ذلك كل الوقت لا يصلون الا بعض الجمعة كما قلتم كثيرا بدون جدول. ماذا فعل؟ هل يقاطعهم ولا يزورهم ام ماذا؟ ماذا مع هذا؟ يهجرون. لا بد في السرى ان زياره الحجران بان كنت ترى ان زياره فيها نحن نعذرهم من الدعوه والتوجيه والجلسه الاحسان الله يهديهم بالاسباب. اما اذا رايت منهم الاساءه اليك والاستهزاء وعدم القبول فهم يستحقون العدل واقل احوالهم ان يستووا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.